يعني آخر الكتاب أمنه أو آخر نبي أمني واتقى أو ذا البشر حرام فإن الله يحب المتقين بشك الله فاك محبتك لمتقيان سراب إن الذين بشك هاكسان يشترون بعهد الله شي أخلي فكتاب الله فاك مدي وأيمانه أو فقسم نخفل باندي ثمنا قليلا لك شرفي سي أخلي رب كريم فرمي أولئك أعطاك سانجري لا خلاق لهم في الآخرة صحيح نشتري يا سخير نشتري تدبير فرف آخرتك ولا يكلمهم الله فاق وخبر مرقي تدوي سراب لا تبتو لك كلام دا رحمة و دا شفقت رحمة و شفقت والا خبر مبصر نكي ولا ينظر إليهم يوم القيامة أو قوري بمنا بيتا فرد قيامة باندي ولا يزكيهم أو نبفاكي دوي درا في الدنيا فدنيا كي من المعاصي دقنا هننا وفي الآخرة من العذاب أو فآخرة كذا عذابنا ولهم عذاب أليم أو لديك سلسلتاسي كسر وراء عذاب درنا كتير وإنا بشقا منهم وبعدنا لك خلقنا لفريقا خمحا يولدا يلوون ألسنتهم شتاوي رتاوي نجم اخفلي بالكتاب فكتاب باندي يا وإنا بشقا منهم وبعدنا لك خلقنا لفريقا خمحا يولدا يلوون شتاوي رتاوي ألسنتهم جب اخبلي بالكتاب فالوستلون كتابان دي لان دو تلقي بقراءة الكتاب ندا جب ناس تاوي را تاوي شنور خلق قوري نبي ما شاء الله دير خوب قرآن وي خفت وطن لگي چه قرآن دي تزان ني جوڑ کر دي لك يوكسو التا دبلو چانو امامو مقتدیان بتی خفو دی مستوران دشو نشورو یا اقلا وإن البلوچین والبلوچیان فبأي آلاء ربكما تكذبان دفع جبتا ونرتا ولا خلقنا غمانكو لتحسبوه من الكتاب تفارد ريش تاسف غمانك شداه ده كتاب نديو ده قرآن ندي حالانك حالا ده قرآن ندي يوكور كده ده قسطنو لك ده يوفون ولا نبي وقاري سبرا وقت تلاوات كور ومات مشرا شخصي فارتي نفكر لارم اس قاری سے تلاوت کو فزما خود آگے الفاظ و حروف تا خیال لے نور بل مقصد تا خیال نو یو کاکر سر پاک ناس شنو یارا گردہ سے نشنا کتاب دے چھے اسی نیر پوری خی خواہ میں اولی ویدادا لے یوفون استانو لگی رو قاری سے تلاوت تلاوت کو چھے یوفون بن نظر یوفون بن نظر میں سبا وارد ثابت کی چھو اے منکم اللہ وارد ہوگا نشت بتا سکی ہم اگر سجی اب اللہ وارد سے کی استعمالی وارد وارد ہوگا دب بازے دخل کو ندا سری یلوون حل سے ندہوں دسکر کیوں کی نوش پگا پگا وخشاری کو میلے لگے تھے میلے تراغل انہوں اس اس خدای پاک بل بزدی زیر پر تیارو نمچن دا مرحلے و بتا روز ترازی نمتوجی یا پنساری پیجا نا دوائی نیچے خرسی اغوث لگیا رہے کاش کاش خرسی یا وی خلکو وی دا چی کم دے نمٹ مضبوطی دا جڑو نمضبوطی اوی کو دے کتونا کمالی اختیم ندے پا قرآن کی بیازی کرو وی ان الخاش خاش والخاش خاش ان الخاش خاش والخاش خاش دا خاش خاش ہوئی کنا کاش کاش ہوئی بیا ما یو چې ختم خو تلاوت خو دا مو چې تول جمعات کې بس ما ته نشته د قران کې نن خش خش او خش خش خو دا به کوم درې ما غزارې پکرو بس خلکو بیا په ترز جوړ کړو نیا اورډال دا سرا یلو د حل سنتهم چې تا ویرا ته وې دا چې خپل بل کتابه فالوسترو د کتاب باندې تاسو د فار د دې چې تاسو ګمانو کې فتح باندې من الكتاب چدا گرند کتاب نہ دے یہ تحسبو ہو کی دی ہو زمیر تو لکھے دا ہو زمیر راجا دے یلون تا چھا غم محرب باند دلالت کوی چھا کم کلام نزان جو کلی شوی اغیبان دلالت کوی دادی جی بکم شیبا دے جی بھی اڑی راڑی کرن آغا شید راجی دے وما هو من الكتاب هل رجل الكتاب نوي ويقولون هو من عند الله او دام ايش طرف الله ندي وما هو من عند الله او هل رجل نوي طرف الله ويقولون على الله الكذب او دي تليف الله فاك من درو وهم يعلمون او حال لرجدی تفتدا خفوهی ما کانا لبشر نتو لکی ما کانا لبشر عنوان شرکو بعباد اللہ الصالحین شرکو بعباد اللہ الصالحین عبادت سجدہ لگو دا صرف دخل فاق فاق دے ایش نبی تو رسولی فرد نشکورن پھر با مرکم لنا آگے پاکا سے بیارکم لنا ما کانا لبشر رب کریم فرمائی مناسب در دیو بشر ربارا ایو دیاہ اللہ الكتاب چور کی دیت اللہ فاقا علم دا کتاب والحکم او پوہ دا دینو والنبوتا او یا نبوتا سمع یقول للناس دا سمت رکی بمانوا ویقول للناس او بیوی خلکتا کونو عباد اللی من دون اللہ تاسو شیع عبادت کون کی زماما سواد اللہ نا لیکن لدی عالم روڑی خدا دا ویقولو ولیکن یقولو ولیکن سرستر کی یقولو ولیکن یقولو لیکن ویبا کونو ربانینا تاسو شیع ربانیانا تاسو ربانی عالمان شیع ربانی توری اہل اللہ اللہ والا علماء شاید نمبر دور یا علماء ربانی دا حقیت ہوئی چیتا خلق دو امورو اصلاح کی فاعل مصر دا اہل اللہ مانشن دا سبوے کردا او دا خلق دو امورو اصلاح کی دا مبرد داوید نمبر تین اول ربانی یا علم ربانی آئی تو وی العالم الحکیم عالم حکیم توی قرطبی ہوئی چھے ربانیون چھے دنو ہم ولات الامت والعلماء تم مشرر الامت توی علماء توی تفسیر کبیر دوی ولات الامت والعلماء ولات والی امرسر هم العلماء المصلحون ابن جرير وتوري شيران دي ابن جرير وي الجامع للعلم والفقه والبصر الجامع للعلم والفقه والبصر بالسياسة والتدبير أمريكا دابل حوال من ابن جرير لكل ذا ولما مات ابن عباس رضي الله تعالى ابن عباس بشكل وفات شو فقال محمد بن حنفية محمد بن الحنفية اوه ما ترباني هذا الأمة مرش رباني ذي أمتنا مصلح ذي أمت شو وفات شو لیکن آج اللہ پاک چاہتا علم ورکی پوہ و تور کی بصیرت و تور کی نبوت و تور کی نظر فار مناسب نری چھدے خلق توی چھے خلق تا سزم آئی بادت کوئی دے بتاوئی ولیکن کونو ربانینا ولیکن علیکن یقولو دے بوئی کونو شے ربانینا اہل اللہ شے اللہ والعلماء شے بما كنتم تعلمون الكتاب هذا وجدنا كتاب التعليم مركب خلق هذا الكتاب وبما كنتم تدرسون فسبب نواس كتاب هذا الدرس نكوي نشي عالم شي بيات سرنگ خلق توي شي خلق راد زما عبادت كوي امام شافعي سب لا خبر هو امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے دی وی جن خدا نے ارے گما کنی دا ہون عرب دی دا زما علماء پھر اس نے ارے گما خدا نے تو نو پے اللہ ورنا ولا یامرکم امر نہ کیتا سوتا ان تتخذ الملائکۃ دا سو امر نہ کیتا سوتا تین سو لکھی او ما کا در بشر مناسب درے درے بشر رفارا ولا یامرکم امر نکیتا ستا ان تتخذ الملائکتا چتا سو انسے فرشتے والنبینا او انبیاء اربابا خدایانا ولد علماء چدی ایا امرکم بالکفر ریو امر کیتا ستا فکو برسرس بعد اذ انتم مسلمون رست رہانا چتا سو مسلمانانو تابدارو گردی دے و اذ اخذ اللہ میثاق النبینا او کلش واسطا فخوادا اللہ فقد انبیاؤنا لما آتیتکم من کتاب آشرا ادراتوکم تاسنا دا کتابنا و حکمت دا پوہنا سم جاءکم رسولنا او بیارا شتا ستا رسولو مصدق لما معکوم او تصدیق ان کی وی دحاسا چسر تاسو سردی اللہ فاق دٹھول انبیاؤنا وعدا استواب چکو شرط بالفرد و تقدیر تاسو موجود وے او تاسو تما فمحمد محمد رسول اللہ بدرا تبکو لتؤمن النبی نتاس و ایمان در فہامان دے ولتنصر انہو او خامخا خامخا تاس و امداد کوئی دہا پتاو لگی راچی پا نبی آخر زمان سرا مخکنی ٹول دینو نا دا منسوخ ولو نکو سوگ داوئی شی عیسیٰ علیہ السلام میریو شی تا سبا تر قیامت ما سرائی او یا موسیٰ علیہ السلام میریو شی تا سبا ہمیشہ را پر دما فتن باندے نزاد یہود نسوارا و دروغ جو کردی قال رب کریم فرمائل آقا قررتو آیا تاسو اقرارو کو و اخستف علا دارکم اسری او تاسو واغستا فدی باندے احد و زمان قالو دی طولو انبیاء اوی اقرارنا من اقرارو کو قال رب کریم فرمائل فشہدو تاسم گواشے وانا معکم من الشاہدین او زمنا تاسو سر گواہی گون کیما فمن تولا جاچ مخوارلو بعد ذالکا رسر دینا یعنی رسر دے اطاعتنا فاولائک هم الفاسقون رب کریم فرمائے دا کسر بیا سچا فاسقان دیم افا غیر دین اللہ